بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، سبحانك ربي سبحانك، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما سعى لله ساع وما دعا لله داع وعدد ما قام به عبد وكبر وما سال به دمع وغمر وعدد ما أصبح الصبح ونور وعدد تسبيحات وتحميدات وتهليلات وتكبيرات لخلائقك في الدنيا والآخرة وإلى ما شئت يا ربنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي في هذه الرحاب الطاهرة، ومن هنا من مسجد التلفزيون نحييكم وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في هذه اللحظات الفارقة بين السماء والأرض التي يتنزل فيها ربنا سبحانه وتعالى فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كتاب عزيز، حقا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نلتف حول كتاب الله تعالى، نلتف حول هذا المنهج الكامل للحياة البشرية الذي يشتمل كل القضايا الرئيسية التي يحتاج إليها البشر في حياتهم الدنيا والتي توصلهم إلى سلم الدار الآخرة بأمن وسلام. هيا بنا نلتف حول كتاب الله تعالى ونستهل هذه الشعائر المباركة بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 24 من سورة الزخرف يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.